أعظم نعيم الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى. فلو أن إنسانا له بمقدار صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها لو ملكها. طب تعالوا نحسب الدنيا القارات الست، هنحسبها بالقلم والورقة، دراسة الجدول جماعة فسأل العادين اللي عمال يعدوا بتاع الدوحة مثلا تساوي كام؟ يعني خد الدوحة الشارع ده لوحده يساوي كام؟ الأرض والمباني والتشطيب وعلى حسب غناك بقى تساوي كام الدوحة دي، وهي عبارة عن سن دبوس في الكرة الأرضية، كم تساوي؟ احسب، خد بقى قطر وخد الجزيرة وبعدين نطلع بقى على مصر ويطلع على إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكتين وبتاع، تساوي كام الدنيا دي لو كانت لك؟ كم تساوي؟ ده آخر واحد في الجنة هياخدها، مش هياخدها بس، هياخدها ده 10 مرات. فكم هي حقيرة. طبعا انت لو خدت قدر صوت، انت عارف قيمة هذا الصوت ايه؟ لو لك قدر الصوت انك هتدخل الجنة، هو ده قدرها. دعك من الصوت، هذا قدرها، لن تحرز هذا الصوت الا اذا دخلتها. فده معنى الكلام، لو لك مقدار صوت، لو لك مقدار صوت، واخر واحد قلنا قدي الدنيا 10 مرات، مش مقدار صوت بقى، خير من الدنيا وما فيها.